ألفت نظره إلي علّه يأخذني معه لبيته، فلم يفعل ولم ينتبه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ورآه فانتبه له فقال له الحقني إلى البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذهب وإذا به يجد أمامه قدحا من لبن مليء، فقال له من بالصفة؟ قال كثير يا رسول الله، قال ادعوهم لي عشرة عشرة. فتعجب وقال لو شربت أنا هذا القدح كله على ما بي من جوع ما كفاني، فكيف يشرب معي غيري؟ فأتيته بهم فقال لي اشرب، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم على الشرب بسم الله، قال فشربت إلى أن رويت، قال زد فزد ورويت، فقال لي زد، فشربت حتى كاد اللبن يخرج من أظافري وهو يقول لي زد. ثم عرض ذلك القدح، يقول أبو هريرة فلقد رأيت القدح وكأني والله ما شربت منه شربة. فشرب منه العشرة ثم العشرة إلى أن استوفى من بالصفة جميع حاجتهم وجوعهم، والقدح على حاله كما كان يوم عرض عليه وعلى أهل الصفة. لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون، لا يلحون، وقد يتعرضون، وقد يسألون تحت الضرر والخطر إذا بلغ الأمر بهم نهايته، ولكنهم هنا إن وجدوا تمرات للغداء لا يطلبون مثلها للعشاء، وإن وجدوا مثلها للعشاء لا يطلبون مثلها للغداء في اليوم التالي. لا يسألون الناس إلحافا، زيد، وما تنفقوا من خير، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يا أيها المحسنون، يا أيها المتصدقون، كل ما أنفقتم، بذلتم، تصدقتم، أعطيتم من مال من فضل وخير فالله عليم به، حافظه لكم، كاتبه في صحائفكم، يحفظه لكم إلى يوم القيامة فيجازيكم عليه بالجنة وبالمغفرة وبالرضا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أصل الآية أصل الصفة وأهلها، ولكن كما تقول القواعد الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك يجب على المتصدق والمحسن قبل أن يحسن لمن يمد يداه فليبحث على من لا يمد يداه، ويتعفف عن السؤال، ويبتعد عن المجامع لرصاصة ثيابه لمرض أزمنه وأقعده وأحصره عن الخروج للناس، فالأجر في أولئك أجر مضاعف، يحفظ على ذلك ماء وجوههم، يصونهم عن البذل، يصونهم عن أن يذلوا، يصونهم على أن يحضروا المجالس، فقد يتأذى الناس من ثيابهم، من مرضهم، من روائحهم، وهم مع ذلك الواحد منهم بين الناس كألف. صدق عقيدة، شدة عبادة، ملأ مليء القلب بالله وبمعرفة الله وبالدعاء للمسلمين وبحب المسلمين. فهؤلاء ينبهنا الله تعالى على أن نبحث عنهم في دورهم في بين عشائرهم في أحيائهم، فهم أحوج إلى الصدقة وإلى البذل والعطاء من غيرهم، وقد بعضهم لا يقبل العطاء، فليذهب إليهم رجل متنكر لا يعرفون، ولو استحسنوا ذلك أن يكون سرا فيخفي عطيته ويضعها أمامه دون قول دون كلام. وهذا يعرف في الكثير من ديار المسلمين وفي مكة المكرمة حيث نشرف الآن بالمقام فيها وفي المدينة المنورة، كل هذا قائم وموجود، ولكن الله تعالى يهيئ في كل حين وفي كل زمان لتعهده سبحانه بقول رسوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى قيام الساعة. فيأتي هؤلاء والكثير من خارج الديار فيجمع الأموال من أهل الخير والإحسان ويتجول عليهم دارا دارا، أسرة أسرة، شخصا شخصا، ويضع في أيديهم ما يلهم الله عليه ويستطيعه ويدخل في طوقه وقدرته. هؤلاء هم الذين أثنى الله تعالى فيما مضى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. في مثل هؤلاء تخفى الصدقات، تسر الصدقات، وتكون أكثر بكثير أجرا وثوابا وعناية من الله وقبولا منه من الصدقات المعلنة. زيد: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا زال الله تعالى في نسق من الآية متصلة يحث على الإحسان والنفقات والصدقات والعناية بالفقير والمسكين في كل الأحوال. الذين ينفقون أموالهم يبذلونها يعطونها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار يعطون بالليل ويعطون بالنهار، يعطون في السر ويعطون في العلانية في كل الأوقات هم متصدقون. فإن اقتضى في الليل لمثل هؤلاء الأعفاء الذين لا يعرف الناس حالهم، الذين لا يسألون الناس، الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يذهب إليهم ليلا يخفي صدقته يعطي عطيته، وقد يكونون من بيوت كريمة، وقد يكونون من أهل البيت، وقد يكونون من بيوت سبق أن ملكت، وقد يكونون من قوم كان آباؤهم يوما أغنياء. والله تعالى يغني من شاء ويفقر من شاء، بيده الأمر والنهي، لا يسأل عما يفعل. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقوله: أكرموا عزيز قوم ذل. والشأن في هؤلاء أن يموتوا جوعا ولا يمدون الأيدي، أن يموتوا جوعا ولا يتعرضون للناس، بل وفي كثير من الأحيان لا يحبون أن يعرف الناس حاجتهم. فهؤلاء من ذهب إليهم ليلا وعرفهم ومد يده إليهم على أن يذهب إليهم من لا يعرفون، ويستحسن أن يتنكر ولو أن يخفي وجهه ويعطي ما يعطي ولا ينتظر كلمة، إن كانت أوراقا فليضعها في مظروف وليسلمها أو يضعها في مكانه ويضعها في كتاب ويترك الكتاب، وإن كانت شيئا مكيلا أو موزونا فليضعه مثلا في شيء أفاه سلة أي شيء وضعه بدون أن ينتظر كلمة لا شكرا ولا جزاء، لأن الشكر من الله، الصدقة كانت في مرضاة الله لا لأحد سواه. فالله لا يزال سبحانه يشيد بهؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. فقال الله عنهم لهم أجرهم عند ربهم، يحفظ الله لهم أجورهم وثوابهم، يكفر الله عنهم سيئاتهم، يرفع الله درجاتهم، ولا خوف عليهم عندما يموتون، لا يخافون على من تركوا بعدهم من أرامل، من أيتام، من صغار، من محاويج. فالله يقوم عنه بكل أولئك. ونعرف الكثير الكثير ممن كانوا في حياتهم على غاية ما كانوا من الشدة ومن الحاجة، وله أولاد كثر، ومع ذلك يفضل ويتصدق وذهب إلى ربه راضيا مرضيا إن شاء الله، ومع ذلك بعد موته وإذا بأولاده كلهم يصبحون أصحاب مناصب، أصحاب أموال، أصحاب غناء وترف، ذلك لبركة أبيهم ولطاعة أبيهم. وكما قال تعالى في قصة أهل الكهف في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عند عرضهم على الله، لا يحزنون على ما مضى لهم في الدنيا، لا يأسفون على بؤسهم الماضي، على حاجتهم، على ما قاسوا من شدائد، لأن ما هم فيه من ترف، من نعيم، من رضا الله، من حور عين، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تركهم فرحين، مسرورين، راضين عن ربهم، وربهم راض عنهم، بحيث أنساهم ذلك كل ما مضى في دار الدنيا، بل ويشكرون الله تعالى على أن كان ذلك كذلك، وإلا تحملوا مسؤولية جمعه، مسؤولية نفقته، مسؤولية كسبه، وقد يكون الأمر شديدا وصعبا ولا يدرون نهايته بعد. هذه الآية قال حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنه: نزلت بسبب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقد كانت عنده 4 دراهم لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانيا. فنزل قول الله تعالى مشيدا بعمله، حاضا غيره على فعل مثله، فقال: والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. وروي عنه مرة أنه قال عندما نزل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، ذهب عبد الرحمن بن عوف وأتى بدراهم كثيرة، وكان من أغنى الناس في حياته، ليس من أغنى العرب فقط ولكن من أغنى أهل الأرض. تقدم تلك الدراهم لأهل الصفة كما حض الله وحف، وذهب علي بن أبي طالب فأتى بدراهم أخر وبأعدال من التمور وقدمها. قال: فنزل فيهما معا قوله تعالى: وكانت نفقة عبد الرحمن بن عوف نهارا، وكانت نفقة علي بن أبي طالب ليلا، وكان بعضهم فعل ذلك سرا والثاني فعلها علانيا، فنزل فيهم قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. وقال أبو الدرداء وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما وقال إمام أهل الشام أبو عبد الرحمن الأوزاعي: إنما نزلت هذه الآية في الذين يعدون الخيل والعدة والسلاح للحرب والجهاد في سبيل الله، فهؤلاء الذين يعدون ذلك يعلفون خيلهم ليلا ونهارا بين الناس ووحدهم سرا وعلانية، ينتظرون أن يسمعوا حربا قامت في أرض دفاعا عن الإسلام أو جهادا في أعداء الله، فيذهبون مقاتلين بسلاحهم بعددهم بعدتهم، ففي مثلهم قال الله ذلك حاضا على مثل عملهم وحاصا عليه. وتبقى الآية هذه على وجهة نظر البراء وأبي الدرداء والأوزاعي هي في الحض على النفقة في القتال، على النفقة في الجهاد، على النفقة في سبيل إعلاء كلمة الله. والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زيد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلك وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس، بعد أن تحدث الله لنا وكلمنا سبحانه في سلسلة من الآي متناسقة متصل بعضها ببعض عن النفقات في سبيل الله والإحسان طلبا لمرضات الله والتصدق في كل الأحوال بالليل والنهار في السر والعلانية بغير من ولا إذاية ولا رياء ولا تسميع ولا رغبة في دنيا ولا لمقصد من مقاصد الدنيا، وإنما يفعلون ذلك في كل أحوالهم في الليل وفي النهار في السر والعلانية لله وحده، لا يرجون بذلك ولا يطلبون إحسان أحد ولا شكره ولا ثناءه إلا طاعة الله ورضاه، انتقل بعد ذلك على الأموال الفاسدة، الأموال الباطلة، الأموال التي تعود على الديار بالخراب وعلى الدور بالفساد، على الأموال التي يمحقها الله محقا، فمن جمعها جمع النار لنفسه والفلس لأولاده والخراب لبلده والتشتيت لأمته والإفساد والعمل على صنيع اليهود وخدمة اليهود قصد ذلك ولم يقصد، أراده ولم يريد، فابتدأ الله تعالى بشر أنواع الأموال الباطلة، الأموال المحرمة، الأموال التي من قام بها أعلن حربا على الله، ومن يستطيع أن يحارب الله، من حارب الله غلبا، ومن صارعه صرع وكان بذلك أحرق مجنونا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما الربا؟ قبل أن نتكلم على أكله ومعاملة فيه، أصل الربا في اللغة الزيادة. هؤلاء حين يرابون يقصدون من الربا الشرها والتكالب على جمع المال، لا يكفيهم في ذلك الحلال فيسرعون إلى كثرته وإلى إربائه بواسطة الحرام، فيظنون بذلك سيكثرون سينمون، وتكون النتيجة بالعكس، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها يكثرها، والربا الزيادة والكثرة. والربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما حرام بإجماع المسلمين. وكل قول قيل إما هو خروج عن الإسلام أو دس من مدسوس بين المسلمين أو هو جهل يجب على هذا أن يعلم، فإن قبل العلم فذاك وإلا يعتبر معاندا، فإن استحل الربا هكذا جهارا نهارا كان مرتدا حلال المال حلال الدم. أما ربا الفضل فهو المعروف بكثره، وهو الذي تقوم به البنوك، بيوت الشياطين وبيوت الأموال بالباطل وبيوت آكلي الربا كتابا ومديرين وأصحاب أموال ومستفيدين، فيستسلف منك عشرة على أن ترد له 11، ولا مفهوم للعدد. المقصود أن تعطيه قدرا على أن ترد له أكثر من إما 1 أو 1000، وكل ما زاد في الدين على ما استدنت منه وعلى ما دانك به فيعتبر ربا. وبذلك يقول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليس لهذا الدائن حق إلا في رأس المال الذي أعطاه دينا 1 فـ1 1000 1000، فأي زيادة على ما دانك به يعتبر ربا، وهذا ربا الفضل. أما ربا النسيئة فيكون في 6 أنواع، في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، في الموزونات والمكيلات والمطعومات. ففي حديث البراء بن عازب وعبد الله بن مسعود في صحيحي البخاري ومسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل عينا بعين يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثم قال أما الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالشعير والملح بالتمر فيدا بيد، وكما شئت زدت أو نقصت، إذ ليس من جنس واحد ولا من نوع واحد. ومعنى ذلك مشارات ومبايعة الذهب بالذهب يجب أن تكون مثلا بمثل، جرام بجرام، رطل برطل، يدا بيد، ما لا نسيئة هناك، لا تأخير. فإن كان هناك تأخير أو ليس مثلا بمثل وزنا بوزن نوعا بنوع دخل الربا، وهكذا الأنواع الأخرى من قمح وشعير وتمر وملح وما أشبه ذلك من الموزونات والمكيلات والمطعومات. ولما كان الربا حرام فقد انتقد كفار قريش واعترضوا على الله وأحكامه، فقالوا كما قص الله علينا، قالوا البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ومعنى ذلك ما دام البيع مثل الربا فلما أحل هذا وحرم هذا؟ وهذا إما منهم قصور في الفهم وبلادة في الطبع مضاف إلى الكفر والعناد، وإلا فالفرق واضح جدا جدا يعلمه صغار الأطفال، فما بالك بالكبار؟ فما بالك بالمفكرين؟ البيع معناه العمل المتوازي بين البائع والشاري، فالربح يكون على العمل لا استغلالا للبؤس ولا للحاجة ولا للفقر ولا لحال من الأحوال. فالبيع إنسان قدم شيئا، سافر من أجله، نزل من أجله دكانا، فكر له، استأجر له، أعطى مقابله زكاة، فما سيربحه عن عمله، عن تجارته، عن سلعته واحدا في الألف أو مئة؟ فهو عمل، فهو ربح ومال مقابل عمل. والله تعالى جعل الربح مقابل الأعمال عمل فكر أو عمل يد أو أي شيء، ولكنه عمل. فالبائع يعمل والمشتري يعمل. فالبائع ذهب وتكلف للإتيان بالسلعة بعيدا قريبا، فتح دكانا، استأجر أجراء، ارتبط نفسه لذلك. المشتري ذهب فأتى بالمال، عمل له بنفسه بفكره، تكلف وجاء إليه، فعمل مقابل عمل. والله يحض على العمل ويحرص عليه ويدعو له. وكما قال عمر بن الخطاب: أرى الرجل الطويل العريض فأبلغني لا عمل له فأزدريه ويسقط من عيني. أما الربا فمن أخبث أنواع المعاملات، ولا يكون إلا من كافر لمسلم أو من هو على دين الكفار. وكيف ذلك؟ صاحب المال المرابي في بيته ينام الساعات 24، لا يصحو إلا الأكل والشراب وضياع الوقت مع العصيان ولعنات الله النازلة عليه تترى. يأتي للفقير، ومن هو هذا الفقير؟ بائس محتاج لم يجد في يومه ما يأكله لنفسه أو لأولاده، فجاء لهذا صاحب المال فقال: أرجوك أن تدينني كذا وكذا. استغل فقره، بؤسه، حاجته، قال: أفعل، ولكن مقابل 110 زائدة. فالعشرة الزائدة استغلال من المرابي لفقر هذا الطالب، هذا الساعي، لشقائه، لحاجته. فهذا الاستغلال للبؤس، للفقر، للمرض، للحاجة، هو الذي حرمه الشارع وأعلن عليه الحرب، وقال بأن الله يمحقه. وما صنعته أمه إلا وشتتها الله، وما فعله إنسان إلا وافتقر في الدنيا قبل الآخرة، وأتم لأولاده الفقر مع اللعنة والخيز والطرد عن رحمة الله. أيضا المستدين البائس لفقره، لحاجته، لمرضه، احتاج دواء، يعمل ويشتغل ويذهب ويأتي ويكد نفسه الليل والنهار. أما صاحب المال المرابي لا يعمل شيئا ويربح باستمرار. رأس المال محفوظ لا يتعرض لخسارة ولا لنقص، ولكنه يزيد باستمرار. المئة مئة وعشرة، الألف ألف ومئة، المليون مليون وألف، وهكذا دون أي عمل لا يتعب، لا يجيد نفسه، لا يفكر، يعيش كما تعيش الجراثيم والميكروبات، يستغل بؤس الناس، جوع الناس، عري الناس، مرض الناس، حاجة الناس. ولذلك كان نظام المرابات في الأصل نظاما يهوديا تسلط به على الشعوب الإسلامية فأذلها واستعبدها وجمع جميع أموالها في بنوكه، فبها يحاربنا وبها يقاتلوننا وبها يخرجوننا من أرضنا، وبها الآن يقاتلون أكبر أمة إسلامية، يمزقونها حربا لله ولدين الله وللمسلمين، ويعلن الكفرة من عبدة البقر ومن عبدة العجل، والعجل والبقرة متجانسان، وعبدة النار، عبدة الطبيعة، عبدة لا شيء، عبدة الأهواء والنزعات. اجتمع هؤلاء الأخباس كلهم على أن يمزقوا هذا الشعب المسلم الكبير دويلات، وقد أعلنوا من الآن على أنها دولة لا دينية وثنية، لا تعتبر دينا ولا تعتبر خلقا ولا صلة لها بالمسلمين في أقطار الأرض. هؤلاء الذين يرابون يخدمون هؤلاء قصدوا ولم يقصد أو لم يقصدوا لهذه المعاني، لكون الربا استغلال بشع حقير دنيء. من علم وأدرك حقيقته داس بالأقدام والنعال على أصحابه واحتقرهم وازدراهم واعتبر اللعنة عليه مسلطة في الليل والنهار وغير مسلمين، إذ من يحارب الله ليس بمسلم إلا إذا تاب وأناب، فيتوب الله على من تاب. ولذلك حرم الله الربا، وتحريم الربا شيء مجمع عليه، بحيث من استحله استحل شيئا معلوما من دين الله بالضرورة، فالمستحل للربا كافر ومرتكبه فاسق، مسلط عليه اللعنة إلى أن يتوب. وبعد التوبة لا بد أن يعيد تلك الأموال التي أخذها لأصحابها، فإن لم يعلمهم فليأخذها لبيت المال، فإن لم يكن هناك بيت مال فليوزعها على فقراء المسلمين، لا على أنها أمواله، ولكن على أنها أموال مجهول صاحبها، وشأن المال المجهول الصاحب أن يوزع على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله. ومن الربا كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن مسعود ورواية أبي هريرة في الصحيح والسنن، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، فكل من يعمل للربا بكتابة، بتدوين، بتسجيل، بخدمة، أي شيء يوصل للربا فهو كآكل الربا. وفي الحديث عن ابن مسعود كما في السنن وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، آكل الربا ولا مفهوم للآكل، ولكن ما كان مقصود الربا في الأكثر الأكل، عبر الله عن الأكثر وإلى المقصود المعاملة مطلقة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم ألهم المسلمين ليرجعوا لدينهم، لأحكامهم، لطاعة ربهم، لطاعة نبيهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآصرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، في باكستان، في أي رقعة من أرضك وعبادك. اللهم انصر الباكستانيين، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم أذل الهند ومن وقف معها، اللهم حقرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تشويش في الدرس والله يا دوب. شفتني؟ شفتني؟ وقت الزحمة ما حد داري عننا. زحام زحام ودرس ودعاء. هذا حديث فيها سلبوك. سلبوك قول لي ايش؟ قول له قول لي ايش هذا؟ يقول اشهد ان محمد رسول الله. يسووا كذا في ناس يسلموا على اصابعهم او الابهامين ويمسحوا عليهم. هذا كان في ارجلنا السلام عليكم أيها الصديق، كيف حالك؟ طيب حالكم؟ الشيخ يمين لحزاب الدرس. أنا في جيشهم أكثر كفر الصفوف الجيوش الهندية ما أعطي شيء كثير عدد أكثر 750 مليون 100 مليون باكستان 170 180 مليون 200 مليون ولكن ما هو بالملايين هم يحاربون بقيمة Oh. طمع النفس الرذيلة إلى أن يأكله أموال الناس بالربا، مستغلين من الناس ضعفهم وبؤسهم وشقاءهم، مثرين على حسابهم، كانوا أقارب أم أبعاد، كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فوصف الله هؤلاء فقال: الذين يأكلون الربا، وذكر الأكل دون غيره لأنه المقصود من الربا. وإلا فمعنى الآية: الذين يعاملون الناس بالربا كسبا معاملة على أي طريقة كان الاستيلاء على هذا المال، هؤلاء لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون يوم القيامة كأنهم مصروعون، يرتمون ذات اليمين وذات الشمال كأن بهم جنونا، لا يدرون ما يصنعون جزاء وفاقا على جرمهم وذنبهم وتحايلهم على الناس ليبتزوا أموالهم بغير ما أحل الله لهم. يقومون يوم القيامة من قبورهم يتخبطون، يصرعون، يرتمون ذات اليمين وذات الشمال كمن مسه طائف من جن، كأنما أصيبوا بفقد العقل بالجنون، يتحركون عن غير هدى ولا قصد، يضربون رؤوسهم بالناس، يتخبطون بينهم، يرتمون على أجسامهم وأقدامهم شكل فاقد العقل الذي يتصرف بنفسه عن غير قصد ولا هدى، ليكون ذلك علامة لهم يوم القيامة بين كل من يبعث، بين كل من يصحو، بين كل من يعيش بعد الموت، يوم العرض على الله، يوم الحساب على كل نفس بما جنت. هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس ربا، يتخبطون، يقومون ويتخبطون كأن بهم مسا من جن، كأن بهم صرعا من جنون. وقد قص الله علينا، وقد قص صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به أقواما بطونهم في النار كأنهم البيوت، فقال: والأفاعي والحيات تخرج من بطونهم وتلعب على أجسامهم. فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال جبريل عليه السلام: أولئك أكلة الربا في الدنيا، يملأ الله قلوبهم عقارب وأفاعي، يعذبون بذلك إلى أن يبعثوا، فيزيد الله عذابهم يوم القيامة في النار. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، يقال ناقة خبوط في لغة العرب، أي ترتمي وتطأ بأقدامها وتخبط خبط عشواء دون إرادة ولا تصرف لنفسها ولا لراكبها. ويقال: يخبط خط عشواء أن يتصرف تصرف الجاهل تصرف غير العاقل لا يدري ما يصنع لا بنفسه ولا بما كلف به الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أكلوا الربا استحلوا الربا وقد قلت أمس الربا نوعان ربا النسيئة وربا الفضل ربا الفضل أن يستدين المدين من الدائن قدرا من مال ولنقل عشرة على أن يردها أحد عشر بالقليل أم بالكثير فهذا ربا الزيادة ربا الفضل وربا النسيئة يكون في ثمانية أصناف قد قالها صلى الله عليه وسلم في رواية عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد هذا لا يجوز فإن كنت ستبدل ستبيع أو تشتري ذهب فلا بد أن يكون الوزن بالوزن رطل برطل من كل جنس على حدة ذهب بالذهب إلى الأصناف الستة وأن يكون ذلك في نفس المجلس حاضرا دون نسيئة أي دون تأخير والذي يجوز أيضا في المجلس في ذلك أن تكون الأجناس مختلفة ذهبا بفضة برا بشعير تمرا ببر إلى آخر الأصناف الستة فهذه يجوز أن تزيد وتنقص وأن تتفاضل على أن تكون يدا بيد في نفس المجلس وقد قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى فمن زاد الحصة بمثلها أو طلب الزيادة فقد دخل بالربا وكان آكلا له وكان داخلا في عموم هذه الآية ذلك أكلهم للربا استباحتهم له مبني على اعتراضهم على الله وعلى عقلهم العفن وفهمهم الفاسد فقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فقد قالوا لما إذن لما كان الربا في نظرهم هو مثل البيع فلما أحل الله البيع وحرم الربا وعلى ذلك فهم اعتبروا ذلك سواء عنادا وجحودا واعتراضا على الله وفهمهم ليس بصحيح وعقولهم عفنة ليس البيع كالربا بحال من الأحوال البيع مقابلة عمل بمثله والربح عن العمل فمن اشترى قد كلف نفسه بأن سافر بأن ذهب لمتجر بأن كلف نفسه بشيء فكر يد حواس وكذلك البائع فتح متجرا تنقل بين قرية وأخرى بين حي وآخر، فهذا يأخذ ربحا على عمله والآخر على عمله، والبطالة حرمها الشارع على من قدر عليها. إذن البيع عمل مقابل عمل، ربح مقابل شغل. أما الربا فهو عمل مقابل استغلال، فالمستديم عندما يأتي إلى الدائن صاحب المال يقول له دني ألفا على أن أردها لك ألفا ومئة، فصاحب المال فصاحب رأس المال يربح على أي حال، ولا عمل له، جالس في بيته في مكتبه على أريكته ينتظر أن يأتيه بائس، قد عضه الدهر، قد جاع، قد عاري، قد أكثرت عليه النفقات لعيال لأولاد، قد ضهضه الدهر بغرامة من الحكومة، بغرامة من معاملة، بشيء حصل له، أي إن كان ذلك العمل، فيأتي لمن أوفر الله عليه بأن يستدين منه، فيستغل بؤساه، فقره، حاجته، شقاءه، فيقول أفعل، لكن على أن ترد للألف بعشرة في المئة، أي بألف ومئة، وهو لم يعمل عملا، لم يحرك ساكنا، لم ينتقل من مكانه، لم يشغل فكرة، لم يشغل يدا، وهو باستمرار رابح، وذاك شقي، جاع، عري، أضاع عملا فكريا، عملا يدويا، عملا لجميع حواسه، قد يربح وقد يزداد خسارة. وهيهات أن يكون البيع والشراء هو مثل الربا والمرابين، فالربا علق، سرطان، ابتلي به الناس في الأرض إلى أن جاء الإسلام فحرمه. ومن مفارقات هذا العصر أحدث مذهب اقتصادي في الأرض للملاحدة، لمن لا يؤمن بالله، قاموا على أساس محاربة الربا، وكتاب رأس المال وكتاب الربا لصاحب هذا المذهب لهذا اليهودي الذي غضب الله على الكثير من المسلمين فارتدوا عن دينهم وأبدلوا قيادة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع هذا اليهودي هذا الملحد هذا المحارب لله ولرسله ولأديان السماء، التقى مع الإسلام على كفره في منع الربا، وعلى أن الربا أعظم مصيبة أصيب بها الإنسان في الأرض منذ قام آدم وحواء. ولكن بماذا عالج هذا الداء؟ بأخذ الأموال، بمصادرتها، بتحريم الملك مطلقا. ولكن هل أخذ المال لنفسه أو وزعه على المحاويج والبائسين؟ استغل كلمة فقر، كلمة بؤس، وأخذوا المال لجيوبهم، لهذه الفئة الحاكمة، لهذه الفئة القائدة، فكان ذلك دسا أيضا يهوديا، كان ذلك أيضا تحايلا يهوديا، فهم قد تحايلوا في جهة برأس المال وجعلوه في أيديهم، وفي جهة بالشيوعية فصادروا المال وحرموا الملك فجعلوا في يد المال باسم رأس المال وفي يد المال باسم الشيوعية والاشتراكية. ولكن الإسلام لم يقل ذلك ولم يستغل، ولكنه كان لصالح الإنسان لزوال البؤس وتخفيف الشقاء على الإنسان في الأرض، المسلم فمسلم وإن كافرا فأدعوه إلى الإسلام ليخفف ويلاته ليخفف مصائبه ليرحمه ليزيل بؤسه وشقاءه. فعالج الربا بأن منع وأوقف واعتبر مال الربا مالا حراما مالا باطلا يجب على الحاكم أن يمد يده إليه ويعيده لبيت المال قل أو كثر. ولذلك كانت الشيوعية في الأرض جزاء وفاقا لهؤلاء المسلمين الذين تركوا دين الله أحكام ربهم وتمسكوا بأحكام اليهود والنصارى وأعداء دينهم وأعداء نبيهم وأعدائهم منذ خرج آدم لهذا الوجود، فدانوا بدينهم وكفروا كفرهم واتبعوا شياطينهم ونسوا الله فأنساهم الله أنفسهم ونسيهم وتركهم لحالهم. فكان هذا المال حقا لجماعة المسلمين أن يصادر ويوضع في بيت المال. وكل مال باطل وكل مال يتموله إنسان عن غير طرق الشارع وعن غير نظم الشارع وعن غير ما أحله الشرع وأباحه يعتبر مالا حراما، وما كان كذلك لا يعترف بملكيته، وبالتالي يجب أن يؤخذ إلى بيت المال لا على اسم المصادرة ولا على اسم التأميم كما تقول أديان ومذاهب أخر، ولكن على أنه رد للمظالم. قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهم سخيف عقل أسخف كلام باطل لا يمت للحقيقة بصلة. الربا استغلال، الربا بطالة، الربا تحايل على الفقير والمسكين والجائع والعار والفقير والمضطر والأرملة واليتيم والمريض والطائفة بين الناس التي أصابها في حياتها بؤس وشقاء. والشارع أمر لهؤلاء بحصص في بيت المال، في الزكاة، في الغنائم، في النفقات، في الصدقات، في المعاملات. فجاء المرابون فعكسوا الإسلام وغيروا محاسنه ومزايا وجعلوها لصوصية واستغلالا وتحايلا على أموال هؤلاء، فشوهوا أنفسهم وشوهوا الإسلام لغيرهم ممن لا يعرفه. قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، زيد فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يأمر الله بعد ذلك ويقول للمرابين الذين أدركوا نزول هذه الآية وأمثالها ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، فمن جاءه موعظة من ربه تذكير تعليم من علم هذا الحرام، وكل الناس يعلمون. ففي الإسلام أشياء معروفة بالضرورة دون حاجة إلى مدرسة ولا إلى جامعة ولا إلى شيخ ولا إلى تعليم. كل المسلم بحكم بيئته بحكم ولادته يعلم أن الربا حرام على كل أنواعه. ولا تغتروا بمن حاول أن يحل بعضا منه أو صورة منه، فهو كاذب على الله كاذب على رسول الله مستحلا الحرام، ومن استحل الحرام ارتد. مهما كان لقبه مهما كان اسمه مهما كان مقامه في العلم أو الجاه فهو كافر مرتد، حلال المال والدم. فمن جاءه موعظة من ربه، عظة، إرشاد، تعليم، أدرك أن الله حرم ذلك، سمعه عن نبيه، قرأه في كتابه، وقد علم ذلك المسلمون جميعهم منذ ظهر إليه محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقال في هذه البطاح المقدسة: أنا رسول الله إلى الناس جميعا. فما من أحد إلا وهو يعلم أن الربا حرام. فمن جاءه موعظة، تذكير، تخويف، دعوة وإرشاد من ربه، من الله سبحانه وتعالى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى عن الربا، عن معاملته، عن أكله، ومن باب أولى عن تحليله. الحرام حرام، فمن ارتكبه وهو يعتقد حرمته فهو مسلم عاصم، مرتكب صغيرة أو كبيرة، كل ذنب على حسبه. ومن قال عن ذلك حلال اعتبر كافرا مرتدا، قد أحل ما حرم الله. ومن أحل ما حرم الله جزاؤه القتل إن لم يتوب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته جاءت رسالة من واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان: يا أمير المؤمنين، وجدت فلانا وفلانا وفلانا يشربون الخمر، فلما أردت أن أقيم عليهم الحد وإذا بواحد من بينهم ينبري إلي ويقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإذا بمعاوية عندما يسمع هذه الآية يكف عن ضربهم وإقامة الحد عليهم، وكتب لأمير المؤمنين عمر يسأله: ما رأيك؟ وما الحكم؟ وبماذا تأمرني؟ وإذا بعمر يكون جوابه: اطلب هؤلاء إلى مجلسي واسألهم ما بال هذه الآية، ولم قرأتموها في مثل هذا المقام؟ فإن قالوا: شربنا الخمر على أنها حلال، فاضرب أعناقهم. معنى ذلك أنهم أحلوا ما حرم الله، ومن أحل ما حرم الله مما أجمع المسلمون على تحريمه جزاؤه القتل. وإن قالوا: إنما قلناها ولا نزال نهذي ولا نزال في سكر، لا نعقل ما نقول، تبطحهم واجلدهم جلد الحد لشارب الخمر، فتراجعوا وقالوا: إنما كنا لا نزال متأثرين بهذيان السكر. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى عن الربا ومعاملته فله ما سلف، أي عفى الله عما سلف، كما قال ربنا في آيات أخر عن كثير من مثل هذا ما مضى، حيث لم يحرم بعد ولم ينص عليه نص بعد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن أجل ذلك كان أهل الفترة ممن لم يرسل لهم من العرب رسول هم تحت عفو الله ورحمته، لأن الله تعالى لم يرسل لهم بعد أحدا يأمرهم وينهاهم. وبنص كتاب الله يقول الله عن أمثالهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فله ما سلف وأمره إلى الله. بعد ذلك إن هو أكرم وثبت على التحريم والبعد عن المرابات وأكل الربا آكلا ومؤكلا وكاتبا وشاهدا فذاك، وإلا فإن ارتكب نوع من أنواع الربا لنفسه أو لغيره أو زكى أحد المرابين بكتابة شهادة ذلك أو شهد عليه ولم يكتب فيعتبر مرابيا مثله ويعاقب عقوبته وتحل عليه لعنة الله كما حلت على المرابي. وبالأمس قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ثلاثة من الصحابة: جابر بن عبد الله، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، قالوا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتباه وشاهداه، هم سواء في الإثم كما قال صلى الله عليه وسلم نصا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فإن عاد بعد أن تاب، بعد أن انقطع، بعد أن بلغته الموعظة، بعد أن سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك ويتلو عليه آية الله في ذلك، ثم يدركه ويتبلغه ثم يعود للفعل، يقول الله عنه مهددا وموعدا: أولئك أصحاب النار سكنتها أهلها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم أصحاب النار عقابا إذا عاملوا ولم يحللوا، أما إذا استحلوا ذلك وشرعوه نظاما وشرعوه دينا متحدين الله ورسوله سلف الصالح، فهم كفرة مرتدون خالدون في النار خلود أهل الكفر والجحود من النصارى واليهود والمجوس. زيد يمحق الله الرداوي والبصدقات، الله لا يحب كل أكفار نسيب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم زاد الله تعالى وعظ هؤلاء المرابين وذكرهم وأرشدهم وعلمهم: أنتم حين تريدون يا هؤلاء المرابين جمع المال ولو بالباطل ولو باستحلال الربا ولو بأكل الربا، أتعلمون أن مال الربا يمحقه الله وينهيه ويعدمه في الدنيا، ويوم القيامة يعذب الله عليه ويتعهدد ويتوعد. يمحق الله الربا، ينهيه، يعدمه، يذهب أثره. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن مال الربا لا يقبله الله ممن يصرفه لا في حج ولا في زكاة ولا في نفقة ولا في جهاد، بل يعاقب عليه ويحاسب عليه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالمرابي الذي يعيش بالربا لحمه من سحت ومن حرام، كالدواجن التي تأكل العذرة لا يجوز أن تؤكل إلا بعد أن تطهر زمنا ويزول ما في جوفها من تلك العذرات والأوساخ. فالمرابي الذي لحمه سحت وحياته سحت ونطفته سحت وكل أمواله كذلك، أكل هذا حرام لمن يعلمه، صدقته حرام، حجه حرام، جهاده حرام، كل ما يبذل من مال في ذلك يضرب به على وجهه ويرجع بالإثم والخزي واللعنة لأنه تصرف في غير ماله، ثم ذهب لله الطيب فأراد أن يتقرب إليه بالخبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قلنا الربا في اللغة معناه الزيادة والتنمية، ويربي الصدقات يكثرها ينميها. من تصدق بدرهم نماه الله له يوم القيامة وجازاه عليه بأضعاف أضعافه، كما قال تعالى فيما مضى لنا من آي كسم ذلك كسنبلة كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يربي الله أعماله، يربي صدقته، ينميها له يكثرها. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يتلقى الصدقة باليمين فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلواه حتى يصير مثل الجبل أو تصير مثل الجبل. والفلو المهر. الصدقة يحفظها الله ويتلقاها لمنفقها من حلال لا من ربا، من طيب لا من خبيث، فيزيدها وينميها ويضاعف الصغيرة حتى يصبح كبيرا كبيرا كالجبل، وفي رواية كجبل أحد. وقد قرئ من القراءات السبعة يمحق الله الربا ويربي الصدقات من التربية كهذا الحديث إن الصدقة تقع في يمين الله فيربيها لصاحبها ينميها يكثرها يضاعفها حتى تصبح كالجبل كثرة ثواب كثرة أجر مضاعفة في عمل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كل ما ورد في القرآن بأن الله لا يحب فهو جرم وذنب وإثم، وما يبغض الله أبغضه رسول الله وهو حرام. لا يحب كل كفار جاحد، كفار صيغة مبالغة من الجحود والكفران مع كثرة وإصرار وتصميم. والله لا يحب كل جاحد بتحريم الربا، جاحد بالصدقات وأجرها وثوابها على الله، أثيم الفعل أثيم القول، مجرم في العمل مجرم في بالقول. فالله لا يحبه ويكرهه، وما لم يحبه الله حاسبه حسابا عسيرا. أما من يحبه فهو يكرمه ويدخله الجنة. لقد زعم اليهود والنصارى كما قص الله علينا بأنهم أحباب الله، قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أحباب نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال تعالى جوابا عن قولهم ذاك قل يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم، قال صلى الله عليه وسلم معنى ذلك الحبيب لا يعذب حبيبا، فلو كانوا أحباء لما عذبهم. والله تعالى قد أخبر بعذابهم وخلودهم في النار وأنه لا يغفر لمن أشرك به ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فهم كفرا أصحاب النار خالدون فيها أبدا وسرمدا. ومن كان كذلك لا يحبه الله ولا يحب عمله، والله لا يحب كل كفار أثيم. زيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد أن قص الله علينا حال المجرمين الآثمين المرابين الآكلين أموال الناس بالباطل ممن جحدوا نعمة الله وأبدلوا نعماه كفرا وبوارا، لم يقنعوا بالحلال إلا أن يأكلوا الحرام شرها للمال وتحايلا على الناس واستغلالا لبؤسهم ولشقائهم، فذهبوا يرابون، فكانوا بذلك قد استحقوا اللعنة والغضب، وصفوا بذلك أنهم كفارون آثمون من أهل النار وأهل اللعنة. عاد سبحانه فقص علينا حال من يحبهم ويكرمهم ويجازيهم ويدخلهم الجنة بلا خوف سابق ولا حزن لاحق، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين آمنوا بالله ربا إلها خالقا رازقا واحدا في الذات والصفات والأفعال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، آمنوا بمحمد عبدا لله ورسولا وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده، وبعد الإيمان بالله ورسوله عملوا الصالحات من كل ما يرضي الله طاعة وتقربا ومرضاة، من كل ما يرضي رسوله طاعة وقربا ومرضاة، لم يرابوا ويتصدقون بلا من ولا أذى ولا رياء ولا سمعة، وأقاموا الصلاة صلوا أوقاتهم الخمسة إقامة أي صلاة كاملة في أول أوقاتها بطهارة كاملة في النفس وفي الأعضاء وفي الثياب وفي مكان الصلاة خمس صلوات كاملات، وآتوا الزكاة أدوا حق الله كما أدوا حق عباده فزكوا أموالهم وأعطوا الواجب عليهم في الذهب والفضة في عروض التجارة في الزكاة في التجارة في الصناعة في كل ما مولهم الله إياه أعطوا حق الله وحق عباده فيه. هؤلاء الذين كما وصف الله أربع صفات: مؤمنون مع الإيمان صدق القول العمل، والإيمان قول وعمل بالجنان، وعمل الإيمان عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهم آمنوا بالله بلسانهم وصدق ما في عقد قلبهم للسانهم وأشغلوا الأركان في طاعة الله وعبادته، فهم قد آمنوا وعملوا الصالحات بما يرضي الله ورسوله لا بالهوى ووساوس الشيطان، ثم أقاموا صلواتهم المفروضة ثم أدوا زكواتهم المفروضة، هؤلاء لا خوف عليهم لهم أجرهم ثوابهم رضا الله عنهم مغفرة الله لذنوبهم لهم الأجور وافرة، ومع هذا الأجر والثواب لا خوف عليهم، لا يخافون على ذرية تركوها بعدهم ولا على أرامل تركوها بعدهم أن يضاموا، أن يذلوا، أن يفتقروا، أن يحتاجوا لمخلوق، فقد تعهد الله لا على أن يحسن إليهم ويكرمهم ويهيئ من يخدمهم بحيث يكون الله خليفته عليهم، ولا هم يوم القيامة يحزنون فيما كانوا فيه في الماضي من شظف عيش ورث ثياب وضيق مسكن وكثرة أولاد وكثرة عمل مع البؤس والشقاء والفقر، فما عوضهم الله يوم القيامة من سعة ورضا وخيرات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تراهم مغتبطين مسرورين، قد نسوا الأحزان والآلام والأوجاع وقالوا الحمد لله، ومهما كانوا عليه في الدنيا من غنى من جاه من سعى، ذلك أمام فضل الله، أمام عنايته، أمام نعمه الدافقة الخالدة، شيء لا يذكر ولا يقارن. زيد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. عاد الله تعالى ينذر ويتهدد ويتوعد لمن سمع كل هذا عن الله في العظة والتحريم والأمر والنهي، فعادوا فتعاملوا بالربا، فأنذرهم بما لا يكاد يسمعه مخلوق ولو الدنيا كلها إلا وخنع وسجد وقال سمعا وطاعة، يا ربنا لن أعود ولن أصنع إلا ما يرضيك. هذا بالنسبة للمؤمن الموفق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فيما أمركم به، اعملوا حلالا واتركوا حراما، أطيعوا ربكم فيما أمركم به، أطيعوا ربكم فيما نهاكم عنه، والتقوى فعل الأوامر وترك النواهي وضابط ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم على قدر الجهد والطاقة وما تحتمله النفس. أمرك بالصلاة بطهارة مائية وبجماعة وبوقوف، فحصل عجز، لم يوجد ماء، حصل مرض، فصلي في البيت جالسا متيمما، فأجرك على الله كأجرك عليه حين كنت صحيحا ملازما للجماعات، ملازما للطهارة بالماء، ملازما للإتيان بالصلاة قياما وركوعا وسجودا كاملا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في كل ما به أمر وفي كل ما عنه نهى، وذروا الربا، وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا. وما معنى ما بقي؟ للآية سبب في النزول، حرم الشارع الربا فيما مضى، ولكن كانت لا تزال ديون بالربا على الكثير ممن هم مسلمون، بل ومن كبار المسلمين والصحابة. فحل وقت الأداء للدين والربا عليه، فحاولوا أن يأخذوا الربا عليه واعتبروه مالا ما